هنا تقريبا اكتملت أحكام اللقطة، تقريبا اكتملت أحكام اللقطة. الآن سيذكر أشياء شبيهة باللقطة، سيذكر أشياء شبيهة باللقطة. يقول رحمه الله: ومن ترك حيوانا، من ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا بفلات، بفلاه يعني بصحراء، صحراء ليس فيها يعني أسباب الحياة، قال لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. هذا تركه إنسان، اللقطة إيش؟ ضلت عن إنسان. أما هذا فتركه إنسان، لكن تركه لماذا؟ قال لانقطاعه. ما معنى لانقطاعه؟ يعني عجزه عن المشي، يعني عجزه عن المشي. بعض الدواب تهزل وتضعف تتعب فيتعبها المشي، يحاولون يحاولون يحاولون فيها ثم في النهاية يتركونها لأنها تكون معطلة لهم، كما في حديث جابر في القصة المشهورة. قال أو عجز ربه عنه، عجز ربه عنه يعني ربه صاحبه عجز عنه، يعني عجز عن إعلافه، عجز عن إعلافه. فقال هذا دائما يكلفنا وما في فائدة كبيرة واستمرينا بس نلاحق خلاص نتركه. طيب قالوا عجز ربه عنه، إيش الحكم؟ قال ملكه آخذه، ملكه آخذه يعني الشخص الذي يأخذ هذا الحيوان بالفلاه وهو يعلم أنه كذلك، إيش الحكم؟ نقول إنه يملكه، لما في سنن أبي داود وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. سيبوها، سيبه بمعنى تركه، هذا نحو الدارج في كلام بعض الناس. قال بخلاف عبد أو متاع، هذه تكتب عندها باء، بخلاف عبد أو متاع، فالعبد والمتاع حتى وإن علمت أنه قد تركها عجزا عن حملها وما إلى ذلك، نقول ليس لك أن تأخذها. لماذا قالوا العبد والمتاع ليس كذلك؟ معناه الحديث طبعا نص على الحيوان وجد دابة، طيب لماذا لم يلحق العبد والمتاع بذلك؟ قالوا العبد هو له اختيار ويستطيع أن يتخلص إلى مكان يستطيع العيش فيه. طيب المتاع قالوا المتاع ما يأكل ولا يشرب ولا حرمة له في نفسه، فهمت؟ بخلاف الدابة فإن لها حرمة في نفسها، فلا يجوز لإنسان يقول والله خلاص أنا سأترك الدابة حتى تموت مثلا، دابة له نقول لا، إما أن تذبحها وتريحها وإما أن تطعمها وتسقيها إلى آخر ذلك. قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق، وكذا ما يلقى في البحر، إذا عرفت أن المتاع لو ألقاه صاحبه عجزا عن حمله في الفلاة والبرية وكذا، فهل يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ لا يؤخذ، يترك. لماذا؟ لما ذكرته لك. طيب قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه، وكذا يعني إيش؟ أي حكمه، حكم أيها، حكم العبد والمتاع ولا حكم الحيوان؟ حكم الحيوان. ليش؟ لأنه قال فيملكه آخذه، وش اللي يملكه آخذه؟ هو الحيوان. طيب قال فيملكه آخذه، إذن صار عندنا المتاع. فرق الحنابلة على المشهور في المذهب بين الصورتين، يلقى في البرية عجزا عن حمله فهذا يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ قال هذا لا يؤخذ، لا يملكه آخذه. طيب فإن أخذه إنسان نقول يكون لقطة إلى آخر ذلك من التفصيل المتقدم. طيب إذا ألقى المتاع في البحر يقول ستغرق السفينة، قال لابد تلقوا أمتعة، فألقوا أمتعة فجاء واحد وأخذه، إيش الحكم؟ قال هذا يملكه آخذه، يملكه آخذه. لماذا هذا الذي يلقى في البحر يملكه آخذه وهذاك لا يملكه آخذه؟ لأن الذي في البحر يعني إيش لو لم تأخذه؟ في الغالب أنه سيغرق وخلاص يذهب على صاحبه وعليك، وأما الذي في البرية فاحتمال أنه يأتي صاحبه لاحقا أو يوصي أحد أو نحو ذلك. بعد هذا هو وجه التفريق، وهذا هو الأشهر في المذهب أنه يفرق بين هذا وهذا. قال وإن انكسرت سفينة، إن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم، اللي قبل قليل ألقاه، ها هذا انكسرت السفينة فاستخرجه قوم، يعني هذه الأشياء التي في السفينة غرقت وأخذها الموج إلى آخر ذلك، إيش الحكم؟ قال استخرج قوم فهو لربه، هو لربه أي لصاحبه، المتاع لصاحبه. لماذا هذا لصاحبه اللي قبل قليل لا؟ اللي في السطر قبله أي هذاك هو ألقاه، هو ألقاه، وأما هذا فهذا من غير قصد، هذا انكسرته كذا. قال فهو لربي وعليه أجرة المثل. من هو اللي عليه أجرة المثل؟ صاحبه. يدفعها لمن أجرة المثل؟ ها؟ أي لهذا الذي استخرجه، لهذا الذي استخرجه يدفع له إيش؟ يدفع له أجرة المثل. أجرة المثل يعني في استنقاذ هذا الشيء إلى آخره. طيب إيش رأيكم لو كانت مثلا شاه أو غنم، طيب فانكسرت السفينة وكذا، ووجد الواحد هالشيء هذه وجمعها وبقيت عنده أسبوع أن يطعمها، فهل على صاحبها أن نقول يدفع له نفقة هذه نفقة الطعام؟ نقول نعم نعم، حيث نوى ذلك الرجوع عليه، حيث نوى ذلك الرجوع عليه. قال ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه وجد موضعه غيره، يحصل هذا ولا لا؟ يحصل ها؟ أي كثير يحصل في المساجد. طيب يقول أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره، وجد موضعه غيره نحوه من متاعه، مثل ما يحصل أحيانا في مثلا المخيمات الكبيرة أو في وقت الحج أو المعسكرات التي للعساكر ونحو ذلك، أحيانا يكون أمتعتهم متشابهة نوعا ما، كلها فروش متشابهة إلى آخر ذلك. فجاء وجد نعله غير موجود، لكن يوجد نعل شبيه به موجود في نفس المكان، أخذ نعله ونحوه وجده وموضعه وغيره، إيش الحكم؟ قال فلقطة، فلقطة، لقطة يعني هكذا عبر الشيخ هنا وفي الإقناع، وفي بعض الكتب عبروا كما في المنتهى قال فكلقطة، يعني مو لقطة لقطة، كاللقطة. لماذا كاللقطة؟ قال الشيخ قال ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، يأخذ حقه يعني يقول لقطة ولكنه يأخذ حقه منه بعد تعريفه. الآن اللقطة إيش الحكم بعد التعريف؟ سنة يملكها، وإذا جاء صاحبها فإنه يرجع إليها، صح؟ أما هذا قال بعد سنة، بعد ما يعرفها سنة فإنه إيش؟ فإنه يملكها، فإنه يملكها إيش؟ بقدر حقه. كيف يعني بقدر حقه؟ يعني توجدت نعال مكان نعالك، نقول كم قيمة نعالك التي أخذت، مو كم قيمتها لما اشتريتها، لا كم قيمتها في ذلك الوقت بعد الاستعمال، ها كم قيمتها في ذلك الوقت؟ قال والله قيمتها مثلا 150. طيب هذه اللي وجدتها مكانها 200، ايش الحكم؟ نقول بعد سنة تأخذ حقك منها. طيب والزايد هذا الفرق الخمسين، الفرق بين قيمة نعالك اللي أقل سعر وقيمة هذاك اللي أكثر، اكتب ويتصدق بالباقي. ويتصدق بالباقي. يعني يتصدق بالخمسين هذه، الخمسين هذه الفرق. وهذا هو المذهب، ظاهر المذهب عدم التفريق، أن يقولك إذا أخذ نعله وجد مكانه غيره فإنه يكون إيش؟ يكون حكمه اللقطة. ابن قدامة يميل إلى قول آخر وذكره احتمالا، ما هو؟ قال إنه إذا كان القرائن تدل على أنها مسروقة، على أنها مسروقة، يعني واحد خرج من المسجد، لا ما خرج من المسجد، خرج من وين؟ من النادي، لا مو من المسجد، حتى ما يسارق ويجي المسجد هذا، يعني خرج من النادي مثلا فوجد هذه الجزمة والنعال فأخذها، فغلب على ظنك أنه سارق، وجد نعالك أفضل وأخذها وترك نعاله. فيقول ابن قدامة إذا كان يغلب على الظن أنه سارق لا أصلا ما يلزمك تعريف ولا شيء، لا يلزمك تعريف ولا شيء. أما المذهب فحيث كان لها قيمة تتبع عامة أوساط الناس فنقول أنه هذا هو الحكم. ثم قال رحمه الله وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له. عنبرة هذه التي يعني تكون تخرج من حوت العنبر، ولا من حوت العنبر، هذه أنا ما أعرف كيف هي بالضبط، لكن الذي أفهمه أنه يقيئها، يقيئها قيئا، ثم يأخذها الموج، يأخذ العنبر هذه يلقيها على الساحل، ربما وجد أحد في البحر خلاص يلتقطها ويأخذها. طيب إن وجدها على الساحل، يقول الشيخ وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له. لماذا؟ لأنه الأصل، الأصل أنها ما دام على الساحل القرائن تدل على أنه يلفظها البحر. أما إن وجد العنبرة داخل البحر فلمن تكون؟ أكيد له أيضا. طيب ولو وجدها وسط السوق؟ نقول لقطة. لو وجدها وسط السوق فإنها تكون لقطة، والله أعلم.